بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الترهيب من شرب الخمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الحاكم مختصرا ببعضه قال: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة 40 صباحا. وقال صحيح على شرطهما. هذا فيه الوعيد الشديد في شرب الخمر، وأن إثم شرب الخمر يعدل ثواب 40 صلاة لا تكفرها هذه الصلوات، لا يحسب له أجر ليكون في مقابل شربه الخمر مرة واحدة. وإن كان لا يؤمر بترك الصلاة حتى ولو لم تكن مقبولة، فإنها تسقط الفرض وهي غير مقبولة، حتى لا يجمع إلى شرب الخمر ترك الأركان، ترك الفرائض، فإن ذلك أمر عظيم، وهو أشد من شرب الخمر بلا نزاع، يعني ترك الصلاة المفروضة. والخلاف في تكفير تارك الصلاة تكاسلا خلاف سائغ. وأما تكفير شارب الخمر فإن كان قد نقل فيه ابن حزم الخلاف، إلا أن أهل السنة على عدم تكفير شارب الخمر، وإن وردت الأحاديث لأنه مات كافرا إن مات في 40 يوما فهي مؤولة، لأن الكفر هنا كفر دون كفر، ليس بالكفر الناقل عن الملة. وهذا مما استقر عليه مذهب أهل السنة. الخلاف الأول انقرض، ولم يعد هناك من يخالف في شرب الخمر، ولذا نقل غير واحد إجماع العلماء على أن شرب الخمر وغيره من مرتكب الكبائر ليسوا كفارا مخلدين في النار إذا ماتوا على التوحيد. ولذلك نقول لم تقبل له صلاة 40 صباحا، لأن ثوابها لا يعدل شرب الخمر، أو يعني شرب الخمر يحبط الثواب في مقابل هذه الكبيرة. وقوله فإن مات دخل النار، لا يلزم من ذلك الخلود، لكنه وعيد شديد وأكيد في حق من مات شاربا الخمر، مات دون أن يتوب إلى الله عز وجل من شربه الخمر. وتأمل المناسبة بين ذهاب العقل وبين أن يسقى من طينة الخبال. الخبال الفساد والاضطراب وأنواع السوء التي تدخل على الإنسان في عقله طينة، من شرب منها أصابه من الفساد والخبل، ويعني أنواع العذاب ما الله عز وجل أعلم به. يشرب من عصارة صديد وقروح ودماء أهل النار، نعوذ بالله، عصارة أهل النار، طينة الخبال عصارة أهل النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا. بخست يعني لا أجر فيها. كل مخمر يعني يعد لكي يتخمر ليصير خمرا، سواء كان من العنب أو الشعير أو التفاح أو من الأدوية الحديثة، كل ذلك كل ما يخامر العقل، كل ما يتخمر ويخامر العقل ويفسده ويحدث نشوة فهو خمر. ولذلك الأدوية الحديثة من الحقن أو الأقراص والكبسولات أو البودرة المشمومة، كل ذلك داخل في كل مخمر خمر وكل مسكر حرام. ومن شرب مسكرا بخصت صلاته 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار، ومن سقاهن صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. رواه أبو داود، صححه الشيخ الألباني. ومن سقهن صغيرا دليل على مرض يوجد عند الكثيرين من مدمن الخمر والمخدرات، وهو تعويد الأطفال شرب الخمر والمخدرات حبا لنشر الفساد، وهذا يؤكد تبعيتهم للشيطان، فإن الصغير لا يحتاج إلى ذلك ويضره ضررا عظيما كما يضر الكبير، ولكن ضرر الصغير أشد. وإنما الكبير شقي يريد أن يهرب من حياته، والصغير بحمد الله ليس على تلك الصفة، فلماذا يسقيه الخمر والمخدرات؟ لكنه مرض حب الفساد، نشر الفساد في الأرض، الصد عن سبيل الله، ونسأل الله العافية. فهذا مباشرة دون أن يتكرر في الشرب، ذكر تكرر الشرب 4 مرات، في الرابعة كان حقا على الله أسقيه من طينة الخبال. أما في من سقاهن صغيرا فهذا لم يذكر 4 مرات، وإنما قال كان حقا على الله أسقيه من طينة الخبال. سقاهن دي لو على الرواية صحيحة تبقى مخمر ومسكر، سواء كده أو كده، هي سقاه غالبا سقاه. من سقى المسكر، ها؟ أيضا أسرين مزاح، هذا أيضا يعني لا يجوز، لأنه لا يؤمن أن هذا الحيوان أثناء اختلال عقله يؤذي بعض المعصومين. الخمر يجب إتلافها. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر لم يرضى الله عنه 40 ليلة، فإن مات مات كافرا، وإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: صديد أهل النار. رواه أحمد بإسناد حسن. قول من قال في قوله مات كافرا نكارة شديدة، قد ثبت الحديث، فنحن نقول كما ورد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن عن ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذا أيضا محمول عليك، لأنه محكوم بأن صلاته غير مقبولة، بأن صلاته كأنه لم يصلي، فيمكن أن يحمل هذا على كونه قد مات كافرا لأنه ترك الصلاة، وهذا على مذهب من يكفر تارك الصلاة. والأقرب والأصح والله أعلم أعلم أن هذا كفر دون كفر، ككفر تارك الصلاة كذلك كفر لا ينقل عن الملة ما لم يستحل هذا الذنب أو يأبى شرع الله عز وجل. قال وراه أحمد أيضا والبزار والطبراني من حديث أبي ذر بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة سكرى مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة 4 مرات سكرى كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل جهنم. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وروى أحمد منه: من ترك الصلاة سكرى مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ورواته ثقات. أعوذ بالله. إذا كان هذا في من تركها سكرا، يعني لو كان في وعيه لصلى، فكيف من يكون واعيا ويترك الصلاة؟ صلاة واحدة مثل أن يكون له الدنيا وما عليها من أولها إلى آخرها ثم تضيع منه. لو قالوا له: يضيع منك 100 جنيه، لما ضيع صلاة من الصلوات. تخيلوا كده أن الناس يقال لهم: كل من أتى المسجد وصلى صلاة الفريضة فيه أخذ 100 جنيه. تخيلوا فعليا كده ماذا سوف يحدث. ها؟ ده بلا تردد. أنا ما أقول كده ونوزلنا شوية كمان. فقدر ما يضيع من الإنسان في ترك صلاة واحدة يعني أكثر من ضياع الدنيا وما عليها. حديث أنس الآتي ضعيف مش كده؟ حسنه؟ هو ضعيف أصلا بس نذكره للاعتبار. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي 5 فعليهم الدمار، إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القيام واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. رواه البيهقي وتقدم في لبس الحرير. حسنه بعضهم بالشواهد. استحلت إما أنها تفعل ذلك تأويلا ولا تزال من الأمة، كان يسمون الأشياء بغير اسمها، أو يتأولون في استباحة التلاعب بأن هذا يستحق اللعن، وكذا يشربون الخمور مثل المخدرات الآن تشرب، وكثير من الناس لا يسميها خمرا، وبعض الأدوية يتكلمون فيها ويقولون ليست بمحرمة، ترامادول وأمثاله، كم فيه من النزاع الآن. هناك من يزعم أن هذا ليس بمسكر، وأشياء أيضا يفعلها الناس استحلالا تأويلا، فهم لا يزالون من الأمة. أو استحلت أمتي 5 بمعنى أنها كانت من الأمة، إذا استحل الذنب مع علمه وإقامة الحجة عليه كان كافرا، فاعتبار أنه كان من الأمة باعتبار ما سبق. وأمر آخر وهو الاستحلال بالعمل، كأنه قد رأى ذلك حلالا من كثرة فعله للفعل، وهذا لا يدل على الاستحلال الاصطلاحي الذي هو كفر، وهو أن يعتقد أنها حلال. أقربها الأول، الله أعلم. اتخذوا القيان يعني المغنيات، اكتفى الرجال بالرجال فعل قوم لوط، والنساء بالنساء، وهو لم يصح فيه حديث في الحقيقة، أعني السحاق لم يرد في حديث صحيح، وهو بلا شك يعني من المعاصي البينة الواضحة، بل هو من الكبائر، لأنه يتضمن لمس العورات والنظر إليها والتلذذ بما لا يحل، وعدم حفظ الفرج فيما أمرت بحفظه، لأن الله عز وجل قال: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وإن كان لا يجب فيه الحد مثل ما يجب في وطء الرجل في اللواط، اللواط حده القتل على الصحيح من أقوال العلماء كما مضى. قال: الترهيب من الزنا سيما بحليلة الجار. عندكم سيما ولا مش عندكم؟ ها؟ ليست في كل النسخ. الترهيب من الزنا سيما بحليلة الجار والمغيبة. والترغيب في حفظ الفرج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وزاد النسائي في رواية: فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه. رواه البزار مختصرا. لا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني وهو مؤمن. الإيمان أكرم على الله من ذلك، أكرم على الله أن يجعله في قلب سارق أو زاني، يخرج منه الإيمان وإن بقي في دائرة الإسلام، لا يخرج من الملة عند أهل العلم جميعا إلا أن يستحل هذا أو يرد الشرع ويأباه. والإيمان المقصود نفيه هنا الإيمان الواجب الذي يستحق صاحبه دخول الجنة لأول محلة. فإذا زنى أو شرب الخمر أو سرق فهو لا يعني يستحق دخول الجنة، وهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. كما ذكرنا بقي معه الإسلام، معه أصل الدين وليس معه كماله الواجب، هو مستحق للعقوبة وهو في المشيئة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهذا دل على شدة وغلظ عقوبة من زنى بعد أن صار ثيبا، وهو كل من وطأ أو وطئ أو وطئت يعني بالنساء في نكاح شرعي صحيح ولو مرة، ولو طلقت أو طلق أو مات عنها زوجها أو ماتت عنه زوجته، فإن من وطأ في نكاح شرعي صحيح صار محصنا، صار ثيبا. وكذلك المرأة وإن لم تفقد غشاء البكارة، إذا أدخل الفرج في الفرج صارت ثيبا حكما، فإنه قد يقع جماع كامل ولا يترتب على ذلك فضل الغشاء، فيظن من يراها من النساء أنها بكر وليست كذلك، فهي شرعا تكون ثيبا. العقوبة في الثيب الزاني من أشد أنواع العقوبات، أشد من القتل، فإن القتل يكون قصاصا أو بالسيف على قولين، والمرتد بالسيف، وأما الثيب الزاني فيكون القتل بالرجم بالحجارة، وهذا من أشد أنواع القتلات ألما. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في إحدى ثلاث: زنا بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ولرسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها. رواه أبو داود والنسائي. وهنا ذكر حد المحاربة، يعني ليس الردة فقط، لأنه قال فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، وبإجماع العلماء النفي من الأرض ليس عقوبة المرتد، فإن هذا كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حد الحرابة: رجل خرج محاربا لله ولرسوله حرب الله عز وجل بمخالفة الشرع بحرب الشرع، وكذا حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. مصداق الآية في كتاب الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وإن كانت نزلت في المرتدين إلا أنها تشمل كل من قطع الطريق وشهر السلاح لقتل النفوس وسفك الدماء أو لأخذ الأموال أو لانتهاك الفروج، فكل هؤلاء قطاع طرق، السارقون بالإكراه، والزاني الذي يخطف فتاة فيزني بها، هؤلاء قطاع طرق يجب قتلهم، يتحتم القتل إذا قتلوا أو فعلوا الفاحشة. للآية الكريمة: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فإذا كان هذا في من راود فقط امرأة عن نفسها، الذين لم ينتهوا عن ذلك هددوا هذا التهديد الشديد والوعيد الأكيد، فكيف بمن اعتدى على المرأة بخطفها بالسلاح ونحوه حتى يزني بها؟ فإن هذا أشد وأغلظ من مجرد الزنا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بغايا العرب، يا بغايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية. رواه الطبراني بإسنادين أحدهما صحيح، وقد قيده بعض الحفاظ الرياء وليس الزنا، قالوا الرياء والشهوة الخفية. هي البغايا دي ايه؟ هي دي بغايا برضو، كل نسخ بغايا. ها ايوة، نعاية، هي الصح، نعاية العرب. ما هوش هو ده، ما عشان اقول لك هو هي هانا على العرب، هات لسان العرب. نون سادس: عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه عنهما رضي الله عنه كتب جهة تعالى. قال وذا شدد الأوس ولا غير وروي قال في لسان العرب وروى وروي عن شدد الأوس أنه قال يا نعاي العرب، وروي عن إسماعيل وغيره إنما هو في الإعراب يا نعاي العرب، تأويله يا هذا إن على العرب يأمر بنعيهم كأنه يقول قد ذهبت العرب. قال ابن الأثير في حديث شدد الأوس: يا نعاي العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. وفي رواية: يا نعيان العرب، يقال نعى الميت ينعاه نعيا، ونعي إذا أذاع موته وأخبر به وإذا ندبه. قال الزمخشري في نعايا ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون جمع نعي وهو المصدر، والثاني أن يكون اسم جمع في أخي أو خايا، والثالث أن يكون جمع نعاء التي اسم الفعل. والمعنى: يا نعايا العرب جئنا فهذا وقت كن وزمان كن، يريد أن العرب قد هلكت. يا نعايا العرب يعني تعالوا بقى، هو ده الإيه؟ وقت نعي العرب عندما يهلكون. كانت العرب إذا قتل منهم شريف أو مات بعثوا راكبا إلى قبائلهم ينعاه إليهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واستبعد هنا طبعا مش ده الحديث. قوله يا نعاء العرب تقديره يا هذا إنع العرب، أو يا هؤلاء إنع العرب. عايز بزيادة بقية الصفحة مليانة. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مكروب فيفرج عنه، فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. وفي رواية: إن الله يدنو من خلقه فيغفر لمن يستغفر إلا لبغي بفرجها أو عشار، الذي يأخذ العشور من المسلمين. حديث حسن مش كده؟ عفو ها؟ قبل ايه؟ طريني كده عندك الهندي دي بتاعت مين؟ قال هيثمي وأخرجه الطبراني ورجال الجامع الصحيح مش أمان ضعف. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فذكر الحديث إلى أن قال: فانطلقنا أو فانطلق إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، وإذا أخمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراه. الحديث: وفي رواية: فانطلقنا على مثل التنور. قال: فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراء، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا صوتوا. وفي آخره: وأما الرجال والنساء العراء الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. رواه البخاري وتقدم بطوله في ترك الصلاة، نعوذ بالله. وهذا حال الزنا والزواني في القبور في البرزخ، أرواحهم تعذب بهذه الصورة الفظيعة، أنهم يجعلون عراء كما تعروا في الدنيا لمن لا يحل أن يرى عورتهم، وكما كانوا يصيحون في لهوهم ولعبهم أثناء فعل الفاحشة وحفلاتهم الماجنة، فإنهم يصوتون ويخرجون اللغط والأصوات ويضوضوا عندما تلهبهم النار. وكما يتمتعوا بالحرام ووجدوا لذة الحرام فإنه يأتيهم لهب من تحتهم ولا يضر الله من أسفل منهم نعوذ بالله من ذلك. فهم في هذا البناء في الفرن التنور الفرن الذي يوقد فيه يعني إنضاج الطعام فهم يعذبون في ذلك يفعل بهم إلى يوم القيامة نعوذ بالله من الحرام. العشار الذي مر في حديث عثمان بن أبي العاص هو الذي يأخذ العشور كما ذكرنا بتاع الجمرك والضرائب الذي يزيد على المسلمين ويأخذ أموالهم بغير حق. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد فقلت إني لا أطيقه فقال إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل في وسط الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة فقلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم يعني مقلوبين مشققة أشداقهم الشدق اللي هو جانب الخد تسيل أشداقهم دما قال قلت من هؤلاء قيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم فقال خابت اليهود والنصارى فقال سليم ما أدري أسمعه أبو أمامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيه فسبحان الله لأنهم يتعبدون بس فكيف من يفطر عمدا في رمضان إذا كان هذا يصوم ولكن يغلبه الجوع فيأكل قبل موعد الإفطار قبل غروب الشمس. قال ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا فقلت من هؤلاء قال هؤلاء قتل الكفار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض قلت من هؤلاء قال هؤلاء الزانون. ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات قلت ما بال هؤلاء قيل هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن يعني إذا تعين عليها ذلك ولم يقبل ولدها غيرها. ثم انطلق بي فإذا بغلمان يلعبون بين نهرين قلت من هؤلاء قال هؤلاء ذراري المؤمنين. ثم شرف بي شرفا ارتفع بي فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم قلت من هؤلاء قال هؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة الذين قتلوا في غزوة مؤتة. ثم شرف بي شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة قلت من هؤلاء قال هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك. صحيح لأن اليهود والنصارى لا يضبطون صيامهم بما شرع الله يجعلوا صيامهم بخلاف ما شرع الله سبحانه وتعالى فلذلك ذكر أمر الصيام عندهم لأنهم يتعبدون بالصيام ولكن يصومون في غير الموعد المشروع فخابوا وخسروا. وهذا يدل على أن الكفار يعاقبون عقوبة زائدة على ترك الفرائض زائدة على الكفر لأنهم أفطروا قبل تحلة صومهم لا يصومون ابتداء هذا خطر عظيم. من أفطر بقى قبل حدث الصوم كان داخلا في هذا العموم ده عموم كل اللي يفطروا في غير موعد الفطر. أقول قولي هذا وأستغفر. من صلى وهو سكران صلاته باطلة، لأن الله قال حتى تعلموا ما تقولون، الذي لا يعي ما يقول ليس في وعيه صلاته باطلة. نعم، مين ده؟ من صلى وهو سكران؟ هو ده سؤال برضو. كان واعي ولا مش واعي؟ إذا كان في وعي يدرك ما يقول يلزمه الصلاة، إذا كان في غير وعي وقد سكر فصلاته باطلة، لا يصح أن يصلى. رجل كان يشرب الخمر ثم يأتي أشجار الفاكهة ويقول اشربي، فأصبح مفلسا بعد أن كان غنيا. سبحان الله. حكم استخدام الكحول الإيثيلي في العطور، لا يجوز استعمال الكحول الإيثيلي إلا فيما فيه إتلافه في الحرق، لأنه الخمر بعينها، فالعطور هذه نجسة. الأدوية اللي فيها نسبة كحول 4% فما فوق هي مسكرة، إذا شربت كثيرا أسكرت. نسبة البيرة 4% 6%، وهي معلومة أنها تسكر. المسكنات والمنومات، أما المسكنات التي ليست مخدرة فلا شبهة فيها، والمنومات ليست، لم يصح فيها حديث نهى عن كل مسكر ومفتر، وهناك فرق بين ما ينوم وبين ما يسكر ويحدث النشوة ويذهب العقل، هذا طبيا وشرعيا. الرائحة ذات الكحول زي ما قلنا سبقت، اللي هي اللي فيها كحول إيثيلي، إن في كحولات تانية توضع الآن لكنها ضارة بالجلد، ننصح الإخوة بعدم استعمال هذه الروائح الكحولية مطلقا، لأن اللي بيحطوها اللي هو الميثايل والبروبايل ضارة بالجلد. ممنوع استعمال الكحول اللي فيه كحول ميثيلي في الطب دلوقتي حاليا، لأجل أنه مادة مسرطنة. فماذا تصنعون؟ اللي بيبيعوا الحاجات دي بيقولوا للناس، وربما أخذها طفل ووضعها أو نحو ذلك، فضلا أنه مادة سامة إذا شربت. لذلك ننصح الإخوة بالاكتفاء بالعطور الزيتية. جوزة الطيب سبق أن بينا أنها فيها مادة مسكرة من فصائل الأفيون، مطحونة مع غيرها لا تجوز بحمل الأحوال. جوزة الطيب لابد من يعني تجنبها بالكلية. هل حكم شرب الحشيش وباقي المخدرات حكم شرب الخمر؟ تماما، سواء بسواء. أقول قولي هذا، أستغفر.